وهو ما يدخل في مفهوم التربية. فحينما يقوم المسلمون بهذه التصفية والتربية فيومئذ يفرع المؤمنون بنصر الله. خلينا نمشي. جزاك الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.